شعور ما عرفت القلا اي معنى ما بين شلو ويهولا تعبت وحارت افكاري وصلت المرحلة اني احب كل شيء يجمعنا في نفس الوقت ما ودي معك طول مشواري يراودني شعور وما عرفت القلاي معنا ما بين شلون ويهولا تعبت وحارت أفكاري وصلت المرحلة إني أحب كل شيء يجمعنا في نفس الوقت ما ودي معك طول مشواري ما بين شلون ويهولا تعبت وحارت أفكاري تعبت وحارت أفكاري أفكر فيك الليلة أنا مو بالصدر طعنا أخاف ورمي خافي منك عطيتك كل أسراري حبيبي كل هذا الكون صحيح اليوم يجمعنا ولكني أخاف بكرة تجمع يا ساعك داري أفكر فيك الليلة أنا مو بالصدر طعنا أخاف ورمي خافي منك عطيتك كل أسراري حبيبي كل هذا الكون صحيح اليوم يجمعنا ولكني أخاف بكرة تجمع يا ساعك داري ما بين شلون ويهولا تعبت وحارت أفكاري تعبت وحارت أفكاري أحبك حب ورب البيت حلفت وربي سمعنا واثق انك تحبني تموت وتعرف أخباري ولكن بالصدر غصة تكدرنا وتمنعنا يا خوفي أكرهك في يوم أنا والله مو داري أحبك حب ورب البيت حلفت ربي سمعنا واثق انك تحبني تموت وتعرف اخباري ولكن بالصدر غصة تكدرنا وتمنعنا يا خوفي اكرهك في يوم انا والله مو داري ما بين شلون ويهولا تعبت ودارت أفكاري تعبت وحارت أفكاري.